بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك حول برنامجكم ذوات أفنان. وكنا قد تكلمنا في لقاء الأمس أننا سنتحدث في هذه الليلة المباركة عن البعث والنشور بعد أن فرغنا من الحديث عن أشراط الساعة. فقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أشراط الساعة الكبرى، وانتهينا إلى أن الله يأمر ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ. قال ربنا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ثم تكون النفخة الأخرى، قال ربنا جل شأنه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يجب أن يعلم أولا أن الله جل وعلا جعل البعث والنشور ركنا عظيما من أركان الإيمان، ولذلك عاند الكفار نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أيما عناد. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والقيام لرب العالمين يوم عظيم خوفه الله جل وعلا عباده. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومما يروى في هذا الشأن أن المهدي الخليفة العباسي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به أحد العلماء من أهل المدينة يقال له ابن أبي ذئب، وكان جالسا يقرأ القرآن والمهدي مع حاشيته وحرسه وخدمه في المسجد. فلما قربوا منه بقي العالم على حاله يقرأ القرآن جالسا، فقال له بعض الحاشية: قم، هذا أمير المؤمنين. فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فهم بعض الحاشية والحرس أن يبطش به، فقال المهدي الخليفة: دعوه، فقد وقف شعر رأسي مما قال. هذا كله أيها المبارك يدل على عظم ذلك اليوم الذي خوفه الله جل وعلا عباده وأنذرته الرسل الأمم أجمعين. ما الذي سيكون في ذلك اليوم؟ الأصل أن الموت هو مفارقة الأرواح للأجساد، فإن الأرواح تخرج من الأجساد، أرواح المؤمنين إلى عليين وأرواح الكفار جملة إلى سجين، مع الخلاف في أولئك من الدرجات واختلاف الآخرين في الدركات. فإذا أذن الله جل وعلا بالنفخ في الصور خرجت الأرواح من مستقرها ثم عادت إلى الأجساد. الأجساد تكون قد بريت وأكلتها الأرض إلا أجساد الأنبياء. ما بقي من عجب الذنب يتكون منه الجسد مرة أخرى شيئا فشيئا، فتأتي الروح فتدخل فيه مرة أخرى فتدب الروح فيه. هذا معنى أن يقوم الناس لرب العالمين، فيخرج الناس من القبور كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي القبور، إلى ربهم ينسلون. يخرجون أول الأمر متفرقين أشتاتا لا يدرون أين يذهبون، وهذا صوره الله جل وعلا بقوله: كأنهم يوم يقوم الناس، قال صورهم ربهم تبارك وتعالى كأنهم الفراش المبثوث. هذا الفراش المبثوث لا شيء يضبطه، لا شيء يجمعه، ثم ينتقلون من حالة كونهم كالفراش المبثوث إلى حالة كونهم كالجراد المنتشر. قال الله جل وعلا: كأنهم جراد منتشر، أي ينضبطون في مشيتهم. وسبب ذلك أن إسرافيل يناديهم: أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة، إن الله يدعوكن لفصل القضاء. قال الله جل وعلا في سورة قاف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فيخرجون يتبعون إسرافيل الذي هو الداعي. قال الله جل وعلا في طه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما. فما معنى هذا كله؟ معنى ذلك حفاة غير منتعلين، ومعنى عراء غير مكتسين، ومعنى غرلا يعود إليهم ما أخرج من قطع من جلود الذكور من الذكران خاصة، بهما أي غير ممولين. والمعنى التفصيلي لهذا كله أن الناس يخرجون عراة، فيكون أول من يكسى على رؤوس الخلائق نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. وقد قال العلماء أو بعضهم في سبب ذلك أن إبراهيم ألقي في النار عريانا، فصبر من أجل ذلك، صبر ابتغاء وجه الله، فأثابه الله جل وعلا أنه أول من يكسى على رؤوس الخلائق حين يقوم العباد ويحشر الأشهاد بين يدي رب العالمين، وفي ذلك تكرمة من الله لهذا النبي الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كما يخرج الناس بهما، أي غير ممولين. وينبغي أن تعلم أيها المبارك أن الملك ضربان، ضرب ملك حقيقي وملك صوري. فالملك الصوري ما ملكنا الله إياه مما قل أو كثر، مما عظم أو حقر، سواء ملوك الدول ورؤساؤها والقبائل والأجناد أو دون ذلك، ولو حتى أن يملك الإنسان ثوبا. والملك الحقيقي دوما وأبدا لا يكون إلا لله في الدنيا والآخرة، الملك الحقيقي لله، وليس لأحد ملك أبدا. فإذا حشر الأشهاد وقام العباد في هذا اليوم، يوم البعث والنشور، ينتفي الملك الصوري كله، ولا يبقى إلا الملك الحقيقي. وهذا معنى قول الله في أكثر من آية: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقوله جل شأنه في آخر الانفطار: والأمر يومئذ لله. يحشر الناس، فإذا حشروا جميعا جنا وإنسا وحيوانات، كما قال الله: وإذا الوحوش حشرت. ولما ذكر الله جل وعلا أن الأمم عديدة قال: ثم إلى ربهم يحشرون. فيحشر الخلق أجمعين بين يدي ربهم تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال جل ذكره: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجيء جل شأنه وتبارك اسمه وتقدست آلاؤه مجيئا يليق بجلاله وعظمته، فيحكم بين خلقه ويفصل بين عباده. في ذلكم اليوم أيها المبارك أهوال وأي أهوال. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أثنى عليه ابن عباس يوم طعن عمر، فطلب عمر من ابن عباس أن يعيد ذلك الثناء فأعاده. فقال عمر لابن عباس مجيبا بعد أن سمع ثناء ابن عباس عليه، قال: والله مع ما قلت إنني لو أنني أملك ملء الأرض ذهبا، لو أنني أملك ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. وحق لعمر أن يقول ذلك، فقد خوف الله جل وعلا عباده ذلك اليوم. ذلك اليوم تدنو فيه الشمس، ويكون الناس أحوج ما يكونون إلى الماء لشدة العطش، وأحوج ما يكونون إلى الظل لشدة قرب الشمس منهم، وأحوج ما يكونون إلى الكسوة لأنهم يخرجون عراة. وقد جاء ذلك كله في آيات متفرقات وأحاديث صحاح جياد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن طوبى لعبد أعد لذلك اليوم عدته ولم يكن حاله كحال من قال الله فيهم: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول سورة إبراهيم، والحمد لله رب العالمين.